وأخبرهم خبرا خبرا عجيبا. قال لهم عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف وفي غيره: قال ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها على موقفكم المشرف، آويتم رسول الله ونصرتموه وجاهدتم في سبيل الله معه حتى مكنه الله وحتى أظهره الله وحتى دخل الناس في دين الله أفواجا، إلا أنكم لن تجدوا شيئا من الحكم ولا الوزارة ولا القيادة. قال ستجدون بعدي أثرة، راح ناخذ ناس تأخذ وتترككم، وأمورا تنكرونها. قالوا وما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تردوا علي الحوض. الله، الناس تقول لهم اصبر عشان يوم القيامة، لا، أي قيامة؟ وخذنا راحت أموال الأجيال، راحت المديونات الصعبة، راحت المضاربات والقبيضة، تقول لي يوم القيامة يصير خير يوم القيامة؟ لا، المسلم والله عنده آخرته يعمرها أحسن من كل شيء، أحسن من كل شيء. قال اصبروا حتى تردوا الحوض علي الحوض. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف، إن وجدت أثرة وهي موجودة لا محالة، أخبر عنها الصادق المصدوق، فعلينا أن نصبر، علينا أن نصبر ونتوجه إلى الله بالدعاء. من قال لكم أن هذه الأثرة ما أصابتنا بسبب ذنوبنا؟ بسبب ذنوبنا. ترى أكثر الشعب اليوم كل ما حصل له شيء، أي صيدة يحصلها استأثر بها عن غيره، كان جمعية تعاونية، كان رئاسة قسم، كان داخور، كان مؤسسة، كل واحد يسلح حق نفسه حق جماعته. هذا واقع وليس بواقع، هذا فلان ضبطني ما دار، وفلان ضبطني طلعني، وفلان أرسلها علي، وفلان عطاني، وفلان. إذا ما تدرون عن الشيء أنا أعلمكم، 24 ساعة الناس تتصل علي ويسألها الأسئلة، أعرف واحد من الجمعية الفلانية بيدخل لي، أعرف واحد من الدوام لم ضبطني ما خلني داوم، وهذا فارزني وهذا مطلعني، وهذه زوجتي ما تداوم وأختي ما تداوم، واحد من كل العالم إلا ما قل وندر من يتورع من الشعب. كلنا ذاك الرجل، كلنا مضبطين نساءنا، مضبطين عيالنا، مضبطين إخواننا، اللي ما يداوم واللي داخور واللي اسطبل واللي جمعية تعب. وهذه السالفة يا إخوان، حلال عليك حرام على غيرك، قولوا بس استغفر الله، الله يتوب علينا وتجاوز عنا. الكل يأكل، المعوق يأكل، والأعمى يأكل، والمطلقة تأكل، والأرملة تأكل، والعانس اللي ما تزوجت مات أبوها ومعاشها يمشي، لما تتزوج أو تتوظف لما تموت معاشها يمشي، وإذا زوجت أختها زاده معاش راحتي مع زوجها الله يستر عليه، واللي ما عنده بيت أعطوه بيت الأجار، واللي مش يا أخوان اذكروا النعم، اذكر هذا أمر الله عز وجل إذا ذكرت، واذكروا نعمة الله عليكم. الله يقول واذكروا نعمة الله عليكم، الله عز وجل في كتابه الذي أنزله: يا أيها الناس هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الله الرزاق، توجه الله بالدعاء، يا أخي اسأل الله أن يرزقك، اسأل الله أن يطلع عنك المديونات، اسأل الله أن يتوب عليك، اسأل الله أن يبارك في الرزق. اتقوا الله، إن اتقيتم الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يا أخي اتقوا الله تأتينا البركات، اتقوا الله عز وجل يأتينا الأمن والأمان، استقيموا على أمر الله، استقيموا والله يرقق قلوب حكامكم عليكم. يقول ابن القيم: تأبى حكمة الله أن يولي علينا من أمثال عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن سفيان، تأبى حكمة الله. قال فضلا من أن يولي علينا من أمثال أبو بكر وعمر، إحنا وجوهنا وجه أمثال أبو بكر وعمر، نستاهل إحنا؟ ما نستاهل، ونستاهل عمر بن عبد العزيز، لكن من رحمة الله أعطانا الله حكاما أقسم بالله أننا لا نستحقهم، أقسم بالله أنا لا نستحقهم، لأن رحمة الله إذن الله يقول يعفو عن كثير. لو بيعطينا الله حاكما على قدر ذنوبنا سيأتينا حاكم أقل من هذا بكثير، لكن الله يعفو عن كثير، الله يعفو عن كثير،